أحسن الله إليكم. أيضا أخي راسلة المستمع يسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها بعد الولادة بأيام، هل عليها أن أو هل تمتد العدة لتكمل ما عليها أم تنتهي العدة بالولادة؟ الولادة إذا كانت الوفاة قبلها فهي نهاية العدة، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا توفي الزوج بعد الولادة ولو بدقيقة فإنها تعتد عدة الوفاة 14. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.